Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Iets mag هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Mag jij al bestuur? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Mag jij al alcohol drink? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Mag jij al alleen buitenland toe gaan? يسمح أن يجوز مغ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ مغ أونس هير روك؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ مغ ياي هير روك؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Mag mens met 'n kredietkaart betaal? هل يجوز السداد بالشيك؟ Mag mens met 'n tjek betaal? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Mag mens met kontant betaal? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Mag ek bel? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Mag ek iets vra? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Mag ek iets sê? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Hy mag nie in die park slaap nie. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Hy mag nie in die motor slaap nie. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Hy mag nie in die stasie slaap nie. أتسمح أن نجلس؟ Mag ons sit? أتسمح بقائمة الطعام؟ Mag ons 'n spyskaart kry؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Mag ons apart betaal؟